أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاء، ولازلنا بحول الله وطوله مع حديث جبريل، ولازال حديثنا عن جواب أول سؤال من الأسئلة التي طرحها هذا السائل الكريم، ألا وهو جبريل عليه السلام، على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال له: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. لا زال حديثنا عن الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة. وبينا في اللقاءات الماضية بحول الله وطوله الأدلة على وجوب الزكاة، ثم حذرنا ورهبنا من منع الزكاة بالقرآن الكريم وبسنة النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الليلة على موعد مع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهذا موضوع هام جدا، إذ أن كثيرا من المسلمين الآن لا يعرف عن هذه الأصول شيئا، لا سيما وقد قل المتحدثون عن هذه الأصول، أي أصول الدين، من العلماء والشيوخ. فيجب على كل مسلم أن يتعرف على هذه الأصول حتى يتعبد لله عز وجل تعبدا صحيحا. فالزكاة ركن من أركان الدين، يجب على كل مسلم من الله عز وجل عليه بالأموال أن يتعلم هذا المبحث الهام من مباحث دينه، حتى يؤدي حق الله سبحانه وتعالى عن علم وعلى بينة. وأود أن أوجز الحديث في هذا الباب، إذ أن الحديث فيه حديث طويل. أقول بداية وبالله التوفيق: إن زكاة المال بإيجاز شديد هي أن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه حول هجري كامل، وجب على صاحب هذا المال أن يزكيه. فمن رحمة الله أن الشريعة الإسلامية لم توجد في كل مقدار من النقود مالا زكاة، وإنما اشترط الإسلام أن يبلغ هذا المال النصاب. وأنا حينما أتكلم الآن عن المال في هذا المبحث فإنما أقصد به النقود، إذ أن الذهب مال والفضة مال، بل والنعم مال. وأنا حينما أتحدث الآن عن المال فيراد به النقود، فهذا ما جرى عليه عرفنا الآن. زكاة الأموال زكاة النقود، الجنيهات أو الدولارات. فلم يلزم الإسلام صاحب المال بالزكاة إلا إذا بلغ المال النصاب. طيب، فالنصاب هو الحد الأدنى للغنى في الشرع، وما دون النصاب يعتبر مالا قليلا عفى الإسلام عنه، وصاحبه لا يعتد بامتلاكه لهذا المال التي هو دون النصاب لا يعد عند الشرع أو في الشرع غنيا. والنصاب هو ما يساوي 20 مثقال من الذهب، و20 مثقال من الذهب إذا حولنا هذه المثاقيل بالجرام تساوي 85 جرام. طبعا عمليات طويلة جدا ما في داعي الآن لتفصلها وكيف أتى، لكن المهم أن تتعرف على خلاصة البحث إن نصاب الزكاة في المال إذا بلغ المال معك إلى ما يعادل قيمة 85 جرام من الذهب فقد وجب عليك في هذا المبلغ الذي وصل إلى حد النصاب الزكاة. والنصاب في الفضة حوالي 595 جرام بجراماتنا اليوم، 595 جرام يعني ما يقرب من 600 جرام من الفضة. فإذا بلغ مبلغ من المال معك وعلى هذا يتبين لنا أن النصاب يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان بحسب الإيه؟ قيمة الذهب، أنا أقصد القيمة، وإلا فإن المقدار 85 جرام ثابتة، لكن قيمة 85 جرام من الذهب قد تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى آخر. فإذا ما بلغ المال معك هذا المقدار وجب عليك أن تخرج فيه الزكاة. كم مقدارها؟ 2.5%. 2.5% يعني إذا كان معك 1000 جنيه زكاتهم كم؟ 25 جنيه، 2000 جنيه، 50 جنيه، وهكذا. الشرط الثاني كما ذكرت، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهذا من رحمة الله بنا، أن يحول حول هجري كامل على المال على النصاب. واختلف أهل العلم في إذا قل النصاب في وسط هذا الحول، فمنهم من اشترط أن يكون النصاب كاملا طوال الحول، ومنهم من قال العبرة بأن يكون النصاب موجودا أثناء الخروج، والأولى والأكمل إذا كان المبلغ قد بلغ النصاب في أول الحول الهجري وقل في هذا الحول في وسطه أو قبل منتهاه، فمن الله عز وجل عليك في آخر الحول الهجري مرة أخرى بأن بلغ المال معك النصاب، فالأولى والأحوط أن تخرج الزكاة في هذا المبلغ الذي بلغ النصاب مع نهاية الحول الهجري. ولا تعامل ربك تبارك وتعالى معاملتك للتجار، فادخر لنفسك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأمر الثاني أو الجزئية الثانية في البحث الليلة زكاة الذهب والفضة. أولا لا خلاف بين علماء الإسلام أن ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة. ما حرم استعماله يعني من الأواني الذهبية أو الأواني الفضية أو المعالق ملاعق، يعني هذه يحرم استعمالها أو لا يحرم؟ يحرم استعمالها. يحرم عليك أن تستعمل آنية من ذهب أو آنية من فضة في الطعام والشراب. لا خلاف بين أهل العلم أن من اقتنى شيئا من هذا ولو لم يطعم فيه أو يشرب فيه يجب عليه أن يزكيه، هذا لا خلاف عليه بين أهل العلم. لكن الخلاف الوارد في هذا المبحث ورد في حلي المرأة، ولتنتبه أختنا معنا في هذه الليلة وكذا الإخوة، هذا حق أيضا على الرجال أن يعلموه. اختلف أهل العلم في زكاة الحلي، أي التي تتزين به المرأة لزوجها. واختلفوا في ذلك على أربعة أقوال، وانتبه معي جيدا. القول الأول، قال فريق من أهل العلم بوجوب الزكاة في الحلي وإن كان للزينة. الفريق الأول من أهل العلم قال بوجوب الزكاة في حلي المرأة وإن كان للزينة، إذ لا خلاف أيضا بينهم أن الذهب أو الحلية إذا كان للاكتناز للكنز وليس للزينة يجب فيه أيضا تجب فيه الزكاة. فنتحدث الآن عن الحلي التي تتزين به المرأة لزوجها. قلت اختلف أهل العلم في هذا المبحث على أربعة أقوال. القول الأول، قال فريق من أهل العلم بوجوب الزكاة في حلي المرأة وإن كان للزينة، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي أثر صحيح أو حسن، أثر حسن وارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان لامرأة ابن مسعود حلي، فقالت ابن مسعود أأعطي زكاته؟ قال نعم. قالت أعطي ابن أخي يتيما؟ قال نعم. ومن هؤلاء أيضا الذين قالوا بوجوب الزكاة في حلي المرأة وإن كان للزينة عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وفي آثار ورد عن كل صحابي لا يتسع الوقت الآن لفردها. عن سالم قال كان عبد الله بن عمرو يأمرني أن أجمع حلي بناته كل عام فأخرج زكاته، وهذا الأثر من باب الأمانة العلمية أثر ضعيف، أثر عبد الله بن عمرو أثر ضعيف. ومن هؤلاء أيضا عائشة، مع تضارب في الأقوال عن عائشة، فمن أهل العلم من قال بأنها كانت تقول بوجوب الزكاة في حلي المرأة، ومنهم كما سنرى الآن من قال بأن عائشة رضي الله عنها قالت بعدم الوجوب. ومن هؤلاء سعيد بن جبير وسعيد بن المسير أو المسير، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، ومحمد بن سيرين بن سيرين، ومجاهد بن جبر، ومحمد بن شهاب بن شهاب الزهري، وعطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن شداد، ومكتول، وعلقمة، والأسود، وإبراهيم النخعي، وطاووس، وعمر بن عبد العزيز، كان زياد، كان ابن عمر سمع من عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر بناته أن يزكين حليهن، والضحاك، وقال بالوجوب أيضا أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والحسن بن حيين والطحاوي وابن حزم وابن المنذر والصنعاني. قال الصنعاني وأظهر الأقوال دليلا وجوب الزكاة لصحة الحديث الوارد في ذلك وقوته. ومن علمائنا المعاصرين ممن ذهبوا إلى القول بوجوب الزكاة في حلي المرأة وإن كان للزينة، شيخنا الشيخ ابن باز حفظه الله قال وإذا رددنا هذه المسألة إلى الكتاب والسنة وجدناهما يدلان دلالة ظاهرة على وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة، وإن كان هذا الاستعمال أو العارية، يعني كانت المرأة تتزين به أو تعيره لغيرها في الأفراح أو في الأعراس، سواء كانت قلائد أو أساور أو خواتيم أو غير ذلك من أنواع الذهب والفضة. وقال في فتوى أخرى الأصح من أقوال العلماء وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة ولو كانت تستعملهما المرأة في اللباس فقط في العيد أو في غيره إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. ومن هؤلاء أيضا معاصرين شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وقال وهذا هو القول الراجح عندي لدلالة الكتاب والسنة والأثار عليه. وهكذا ذهب يعني فريق كبير من أهل العلم كما رأيتم بالقول بوجوب الزكاة في حلي المرأة إن بلغ النصاب اللي هو كم جرام؟ 85 جرام أو حال وحال عليه الحول الهجري. طيب، من أهل العلم من قالوا بأخذ هذا المذهب من باب الحيطة، يعني ليس من باب الايه الوجوب، وإنما قالوا من باب الحيطة الأحوط، من هؤلاء الإمام الكبير إمام الخطابي رحمه الله تعالى، رأى الأخذ بهذا المذهب من باب الحيطة الأحوط للمسلم، وقال به الإمام العلامة القرآني رحمه الله تعالى شيخ محمد أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وقال به أيضا الشيخ محمود خطاب السبكي رحمه الله تعالى وغفر له، وقال به أيضا من المعاصرين الشيخ أبو بكر الجزائري. هؤلاء قالوا بالأخذ بزكاة حلي المرأة من باب التورع والأحوط في الدين. أيضا الفريق الآخر، لا أريد أن أتوقف مع أدلة كل فريق، وإن يعني رأى بعض طلاب العلم أن أستدل ولو ببعض الأدلة لكل فريق لا يمنع ذلك عندي، لكنني أخشى الإطالة. يعني الفريق الأول هذا أذكر بعض الأدلة التي استدلوا بها على وجوب الزكاة في حلي المرء. استدلوا من القرآن الكريم بقول الله تبارك وتعالى الآية المطلقة العامة والذين يكنزون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله الآية، وقالوا الذهب والفضة في الآية يشمل الحلي كما يشمل النقود والسبائك، فما لم تؤدي الزكاة منها فما لم تؤدي الزكاة منها فهي كنز، ما لم يؤدي الإنسان الزكاة في هذا المال أو الذهب عنده فهو كنز ويستحق الوعيد. هذا دليل من أدلة القرآن ممن استدل من الأدلة التي استدل بها الفريق الأول، واستدل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعدة أحاديث، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد، يعني أتت مع بنت لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، والمسكتان كما في القاموس زي الأساور أو الخلاخيل بعرفنا أو في لغتنا اليوم، مسكتان يعني إصورتان أو خلخالات غليظتان من ذهب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من النار؟ قالت فخلعتهما. سبحان الله، انظر إلى الاستجابة العجيبة عند هذا الجيل الرباني الفريد الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام، فورا سبحان الله فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله فقالت هما لله ورسوله. استجابة عجيبة جدا. تجلس مع رجل فتراه يلبس دبلة من الذهب فتقول له الدبلة دي ذهب ولا نحاس؟ يقول لك لا ذهب. تقول له الله، ده الذهب ده حرام على الرجال ولا حرام على العاب؟ سبحان الله، جواب قبيح جدا. يقول لك انا عارف انه حرام على الرجال، طب لبسه ليه؟ يعني قمة الاستهزاء بشرع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف امرأة بمجرد ما النبي قال أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما سورين من نار، فورا استجابة فورية عجيبة، خلعت وألقتهما وقالتهما لله ورسوله. أما أن يعلم المسلم أن هذا أمر حرمه الله عز وجل ومع ذلك تراه ببرود وتبلد عجيب للمشاعر والأحاسيس، تقول أيوة أنا عارف أنه حرام ومع ذلك يصر على هذا الحرام. فهذه الأخرى، هذه معرفته بأنه حرام وإصراره على لبس هذا الحرام، هذه أخرى أبشع وأفظع في الذنب. لو كان جاهلا بالحكم لعذر لعذرناه لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما شكره عليه، من باب الخطأ لا يعرف، لكن يعرف أنه حرام ومع ذلك يصر على لبس الحرام، فهذه أبشع. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاتباع. فلابد أن يعلم رجال المسلمين أن النبي قد حرم عليهم الذهب والحرير، فيحرم على كل رجل أن يلبس دبلة من ذهب أو خاتما من ذهب، هذا محرم على الرجال، إذ أن النبي أمسك الذهب والحرير يوما بين يديه وقال هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها. أمر ذا مش محتاج تفلسف، يقول لك الله طب والذهب حرام ليه؟ ألا تو الرسول حرمه على الرجال ليه؟ وأحله للنساء ليه؟ على طول قل له الله طب الظهر كان 4 ركعات ليه؟ ليه الإسلام ما خلاش الظهر 5 ولا خلاهم ركعة ولا خلاهم 3؟ يا أخي أمور تشريعية الأصل فات تسليم، ليس بالضرورة أن تكون فاهما لكل حكمة من وراء التشريع. صحيح ما من تشريع إلا وقد شرعه الله عز وجل لحكم بالغة، علمها من علمها من أهل العلم وجهلها من جهلها، والجهل بحكمة التشريع لا ينفي أن لله عز وجل حكما من تشريعاته يعلمها هو سبحانه وتعالى. فليس بالضرورة أن تكون فاهما لكل تشريع أو لكل حكمة من وراء التشريع. لماذا حرم الله الذهب على الرجال وأحله النساء؟ ليس من شأنك أنت، إن وقفت على الحكمة فالحمد لله، وإن لم تقف عليها فيجب عليك أن تسلم وأن تذعن وأن تستسلم لأمر النبي الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. إيه كلام كثير الحافظ ابن حجر عليه، لكن بالجملة الحديث حديث حسن. الحديث الثاني الذي استدل به الفريق الأول ممن قالوا بالوجوب حديث عن أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلينا أسورة أو أسورة أسورة من ذهب، وقال لنا أتعطياني زكاته؟ أتعطياني زكاة هذه الأسورة؟ قالت فقلنا لا، فقال أما تخافان أن يسوركم الله أسورة أو أسورة من نار أدّي زكاته؟ أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أدّي زكاته. فاستدل هذا الفريق الأول بهذا الحديث، والحديث أخرجه أحمد وأخرجه الإمام الطبراني في الكبير وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. الحديث الثالث عن عائشة قالت دخل علي رسول الله فرأى في يدي فتخات فتخات من ورق، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقالت الفتخات زي الخواتم، زي الخاتم اللي له فص اليمين هذه. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في يد عائشة فتخات من ورق، الورق بالكسر يعني الايه؟ الفضة، ورق بكسر الراء، ويصح أيضا تسكين الراء ورق، فتح الواو وتسكين الراء يجوز أيضا ورق أو ورق. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فتخات من ورق، فقال ما هذا عائشة؟ فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاته؟ أتؤدين زكاة هذه الفتخات؟ قالت لا أو ما شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام هو حسبك من النار، هو حسبك من النار والعياذ بالله. طبعا هذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود وغيره وهو حديث حسن. الحديث الرابع عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز، يعني إذا بلغ هذا النصاب فزكيت هذا الذهب فليس بكنز، إلى آخر ما استدل به هذا الفريق. القول الثاني قول يخالف تماما القول الأول أو على النقيض من القول الأول. قال أنصار هذا الفريق بأن الحلية إذا لبسته المرأة من أجل الزينة فلا زكاة فيه مطلقة، قل أم كثر، ما دامت المرأة تتحلى وتتزين به. من قال بهذا القول من الصحابة والتابعين والعلماء على رأس هؤلاء عبد الله بن عمر، هناك كان عبد الله بن مين؟ ابن عمرو ابن العاص، عبد الله بن عمرو ابن العاص، هنا على رأس هذا الفريق الذين يقولون بعدم الوجوب عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة وهذا الأثر أخرجه الإمام مالك، وكذلك أخرجه الشافعي في الأم، وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح، والأثر أثر صحيح عن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. ومن هؤلاء أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ قال جابر: لا. فقال: وإن كان يبلغ 1000 دينار؟ قال جابر: كثير. وهذا الأثر أثر صحيح أخرجه الشافعي في الأم والبيهقي في السنن وعبد الرزاق في مصنفه وغيرهم. ومن هؤلاء أيضا أنس بن مالك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة. وللأمانة العلمية فهذا الأثر عن أنس أثر ضعيف أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله وهو أثر ضعيف. ومن هؤلاء أيضا لاحظ انتبه عائشة، طبعا من الفريق الأول استدل أيضا بمين؟ بعائشة. أيضا من هذا الفريق الذين قالوا بعدم الوجوب في الزكاة عائشة، تقدم عنها أنها ترى الزكاة في الحلي، وقد جاء عنها ما يخالف ذلك. فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وهذا الأثر صحيح، هذا الأثر عن عائشة أثر صحيح أخرجه مالك وابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في المسائل والشافعي في الأم وعبد الرزاق في المصنف وغيرهم، وإسناده صحيح ورجاله ثقات. كانت عائشة رضوان الله عليها تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. ومن هؤلاء أيضا القائلون أو من هؤلاء القائلين بعدم لزوم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعمرة بنت عبد الرحمن والحسن البصري وطاووس وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والشعبي وسعيد بن المسيب والإمام مالك، مالك بن أنس في الموطأ أيضا ممن يقولون بعدم الوجوب في الزكاة إذا كان من أجل الزينة. وقال بذلك أيضا الإمام الشافعي في الحديث. تعلمون أن الشافعية قد أفتى بالوجوب في مذهب القديم، فقال في مذهب الحديث بعد أن استخار الله عز وجل وراجع مسألته مرة ثانية قال بعدم الوجوب. ومن هؤلاء أيضا أحمد بن حنبل في أحد القولين عنه، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الحلي ليس عندنا فيه زكاة. قال: سمعته مرة أخرى قال: زكاته أن يعار وأن تلبسه المرأة. أحمد بن حنبل يقول بأنه إذا كان الذهب أو الحلي من أجل الزينة فلا زكاة فيه، ثم قال قولا آخر فقال: زكاته أن يعار، يعني تلبسه المرأة غيرها. أظن اليومين دول يعني أعتقد صعبة جدا ولا لا. ومن هؤلاء أيضا إسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم ابن سلام ومحمد ابن إسحاق ابن خزيمة. ومن هؤلاء أيضا من أدلة هؤلاء أيضا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. ولو صح هذا الحديث لانتهت المشكلة أصلا ولا لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث عن جابر: ليس في الحلي زكاة، لو صح ما كنا يعني تكلمنا مطلقا في هذا الباب، لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدلتهم أنه كان للصحابة وأهليهم من الحلية ما هو معروف، ولم يثبت أنه أمرهم بالزكاة في ذلك. قال الباجي: ودليلنا أن الحلية مبتذل في استعمال مباح أو إن ابتذل في استعمال مباح فلا زكاة فيه كالثياب. ومن أدلتهم القياس، قالوا إن الحلي لما كان لمجرد الاستعمال لا للتجارة والتنمية ألحق بغيره من الأحجار النفيسة كاللؤلؤ والمرجان، بجامع أن كل أن هذا أعد للاستعمال ولم يعد للإيه للتنمية، يعني من أدلتهم القياس. يبقى الفريق الأول قال بالوجوب، والفريق الثاني قال بعدم الوجوب، وهذه بعض الأدلة. وسبحان الله لو اطلعنا على أقوال القائلين بعدم الوجوب لرأيناهم ينتصرون أيضا لهذا الرأي، ويقفون مع كم كبير من الأحاديث التي استدل بها أنصار الفريق الأول على أنها أحاديث إما أنها ضعيفة وإما أنها لا تثبت أصلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثالث قول من قال من أهل العلم بأن زكاة الحلي أن يعار، قول ثالث قالوا زكاته أن يعار، فلو أعارت امرأة حليها التي تلبس من أجل الزينة لأخت لها في عرس أو في غير ذلك فهذه قد أدت زكاة ذهبها. من هؤلاء ذهب إلى هذا، ذهب جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى أن